الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، نواصل ما كنا قد بدأنا بشرحه من شرح عقول رسم المفتي، ووقفنا المرة الماضية عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال في شرح التحرير بعد قوله غير معتبر في كلام الشارع. وبدأ ابن عابدين رحمه الله تعالى هنا بمطلب جديد، وهو أن المفهوم معتبر في كلام الناس والعقليات والمعاملات لا في كلام الشارع. لذلك قال المصنف رحمه الله تعالى، قال في شرح التحرير بعد قوله غير معتبر في كلام الشارع فقط، فقد نقل الشيخ جلال الدين الخبازي في حاشية الهداية عن شمس الأئمة الكردري أن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه في خطابات الشارع، فأما في متفاهم الناس وعرفهم وفي المعاملات والعقليات يدل. انتهى كلامه، وتداوله المتأخرون وعليه ما في خزانة الأكمل والخانية التي هي فتاوى القاضي خان، ومثل لما ذكر قال لو قال ما لك علي أكثر من 100 درهم كان إقرارا بالمئة، لأن هذا من باب معاملة الناس. هذا المثال على ما يجري فيه عرف الناس ومعاملاتهم. لذلك المفهوم فيه معتبر، يعني يعتبر المفهوم في كلام الناس وفي العقليات وفي المعاملات، بخلاف كلام الشارع فالمفهوم غير معتبر فيه على ما سيأتي تفصيله، وذكرنا شيئا في الدرس السابق من هذا. قال لو قال ما لك علي أكثر من 100 درهم كان إقرارا بالمئة، ولا يشكل عليه عدم لزوم شيء في ما لك علي أكثر من 100 درهم ولا أقل، كما لا يخفى على المتأمل. قوله كما لا يخفى على المتأمل، أن وجه عدم لزوم شيء في هذه الصورة أن من شروط اعتبار المفهوم أن لا يعارضه المنطوق، وهذه ذكرناها القواعد في الدرس السابق. فمن شروط اعتبار المفهوم أن لا يعارضه المنطوق، كما ذكر في الشق الثاني من البيت السابق، فقوله ولا أقل يعارض ما فهم من صدر الكلام، يعني عندما قال ما لك علي أكثر من 100 درهم ولا أقل، قوله ولا أقل يعارض ما كان قد ذكره ما لك علي أكثر من 100 درهم، فهذا المفهوم يعارض المنطوق، واضح. ثم قال وفي حج النهر، وفي حج النهر أي في كتاب الحج من كتاب النهر، المفهوم معتبر في الروايات اتفاقا. وأيضا هنا شرع ابن عابدين رحمه الله تعالى في مطلب جديد، وهو أن المفهوم معتبر في أقوال الصحابة والروايات الفقهية والعلل العقلية، وهذا ما سيبينه ونأتي إلى بيانه إن شاء الله تعالى. إذا قال وفي حج النهر المفهوم معتبر في الروايات اتفاقا، ومنه أقوال الصحابة، ومنه أقوال الصحابة، عندما قال ومنه أي الذي يعتبر مفهومه اتفاقا، قال وينبغي تقييده بما يدرك بالرأي لا ما لا يدرك به. وينبغي تقييده أي ما ذكر من اعتبار المفهوم في أقوال الصحابة، ينبغي تقييده بما يدرك بالرأي لا ما لا يدرك به. انتهى. أي قال لأن قول الصحابي إذا كان لا يدرك بالرأي أي بالاجتهاد له حكم المرفوع، فيكون من كلام الشارع صلى الله عليه وسلم، أي بمعنى إذا كان قول الصحابي هذا لم يصدر عن اجتهاد منه، إذن هو يأخذ حكم المرفوع، لأنه من أين أتى به؟ يكون قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون له حكم المرفوع. لذلك قال إذا كان لا يدرك بالرأي أي بالاجتهاد له حكم المرفوع، فيكون من كلام الشارع صلى الله عليه وسلم، والمفهوم فيه غير معتبر. ما قلنا المفهوم غير معتبر في كلام الشارع، ومعتبر في غيره من معاملات الناس وفي الأمور العقلية، وكذلك هنا ذكر أنه معتبر في أقوال الصحابة والروايات الفقهية والعلل العقلية. لذا قال إذا كان لا يدرك بالرأي أي بالاجتهاد له حكم المرفوع، فيكون من كلام الشارع صلى الله عليه وسلم، والمفهوم فيه غير معتبر. فالمراد بالروايات إذن ما روي في الكتب عن المجتهدين من الصحابة وغيرهم. وفي النهر أيضا عند سنن الوضوء مفاهيم الكتب حجة، مفاهيم الكتب حجة، بخلاف أكثر مفاهيم النصوص. ما المقصود بقوله مفاهيم الكتب حجة بخلاف أكثر مفاهيم النصوص، يعني بخلاف أكثر مفاهيم النصوص الآيات، الآيات والأحاديث، لكونها من جوامع الكلم، من جوامع الكلم، فتحمل فوائد كثيرة، أيضا تقتضي تخصيص المنطوق بالذكر. لذا ترى الخلف يستفيدون منها ما لا يدركه السلف، بخلاف الروايات فإنه قلما يقع فيها تفاوت الأنظار، والمراد مفاهيم المخالفة، أما مفاهيم الموافقة فمعتبرة مطلقة، وإنما قيد بالأكثر لأن من النصوص ما يعتبر مفهومه كنص العقوبة. هذا مفهوم قول المصنف رحمه الله تعالى. وفي النهر أيضا عند سنن الوضوء مفاهيم الكتب حجة بخلاف أكثر مفاهيم النصوص. وفي غاية البيان، غاية البيان للإمام الإطباني رحمه الله تعالى، شرحنا فيه كتاب الهداية، ومنه 7 مجلدات موجودة في جامعة الملك سعود مخطوطة، من المجلد الثاني حتى المجلد الثامن ناقص الجزء الأول. قال: وفي غاية البيان عند قوله: وليس على المرأة أن تنقر وفائرها، احترز بالمرأة عند الرجل. قوله في غاية البيان عند قوله، المقصود عند قوله أي عند قول صاحب الهداية، واضح؟ وعبارة الغاية هذه مثال لاعتبار المفهوم في الروايات الفقهية. نعيد قول الغاية قول صاحبه، قال: وفي غاية البيان عند قوله: وليس على المرأة أن تنقذ ضفائرها، هذه عبارة الهداية. قال: احترز بالمرأة عند الرجل، وتخصيص الشيء في الروايات يدل على نفي ما عداه بالاتفاق. إذن هو يدلل على أن من هذا المثال، يعني مثال لاعتبار المفهوم في الروايات الفقهية، أن هذه رواية فقهية، لذلك قال: احترز بالمرأة عن الرجل، وتخصيص الشيء في الروايات، أي في الروايات الفقهية، يدل على نفي ما عداه بالاتفاق، بخلاف النصوص فإن ما فيها لا يدل على نفي ما عداه عندنا. وهذا مذهب أصحابنا، أن المخصوص بالذكر حكمه عليه، ولا دلالة فيه على أن حكم ما عداه بخلافه. لماذا؟ لأن النص لم يتناوله، فكيف يدل على حكمه؟ ولأنه أيضا لإيجاب الحكم في المسمى، فكيف يوجب النفي وهو ضده؟ وهذا ما ذكره يعني وفصله في التقرير والتحوير، وكذلك في كشف الأسرار للإمام البزوي، فمن أراد فليراجعه هناك بتفصيله. قال: وفي غاية البيان أيضا في باب جنايات الحج عند قوله: وإذا صال السبع على المحرم فقتلهم لا شيء عليه، أي إذا صار السبع على المحرم فقتل المحرم هذا السبع، قال: لا شيء عليه، لما روي أن عمر رضي الله عنه قتل 7 وأهدى كبشا وقال: إن ابتدأنا، وقال: إن ابتدأنا. وهذه يعني قوله إن ابتدأنا هكذا في معظم النسخ، يعني أو في كلها، يعني أنا التي وقفت عليها يعني هكذا مضبوطة، قال: إن ابتدأنا في معظم مطبوعات عقود رسم المفتي. والحقيقة يعني خلافه، يعني ما هو مثبت في الهداية يعني غيره، واضح؟ لأنه نص الهداية قال: إن ابتدأنا، في الهداية قال: إن ابتدأنا، إن ابتدأنا وهو الأصح، لذلك قال: وإذا صار السبع على المحرم فقتله لا شيء عليه، لما روي أن عمر رضي الله تعالى عنه قتل 7 وأهدى كبشا وقال: إن ابتدأنا. النص الصحيح كما في الهداية قال: إن ابتدأنا، وقال: إن ابتدأنا. إذا سيدنا عمر علل ذلك، قال: علل لإهدائه بابتداء نفسه، فعلم به أن المحرم إذا لم يبتدئ بقتله بل قتله دفعا لصولته لا يجب عليه شيء، أي بمعنى إذا صال هذا السبع على المحرم فقتله المحرم لا يجب عليه شيء، وإلا لم يبقى للتعليل فائدة. ولا يقال تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه عندكم، تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه عندكم، يعني عندما قلت مثلا إذا قتل المحرم السبع وكان السبع قد ابتدأ هذا المحرم لا شيء عليه، فلماذا قلتم أنتم أيضا يعني بمفهومه؟ قال: ولا يقال تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه عندكم، فكيف تستدلون بقول عمر رضي الله تعالى عنه؟ يعني كأنه يقول الآن هو ابن عبدين رحمه الله تعالى يطرح إشكالا، أنتم تقولون أن المفهوم غير معتبر في النصوص الشرعية، لماذا قلتم هنا به في قول عمر؟ الآن الجواب يجيب يقول ابن عبدين، قال: لأن نقول ذاك في خطابات الشرع، أما في الروايات والمعقولات فيدل، وتعليل عمر رضي الله عنه من باب المعقولات، واضح؟ لماذا قلنا بالمفهوم هنا؟ لأن قول عمر سيدنا عمر رضي الله عنه هذا من باب المعقولات وليس من باب النصوص الشرعية. قال وحاصله أن التعليل للأحكام تارة يكون بالنص الشرعي من آية أو من حديث، وتارة يكون بالمعقول كما هنا. والعلل العقلية ليست من كلام الشارع فمفهومها معتبر، إذن يجوز القول بمفهوم في الروايات غير الشرعية، منها العلل العقلية. قال والعلل العقلية ليست من كلام الشارع فمفهومها معتبر، ولهذا تراهم يقولون مقتضى هذه العلة جواز كذا وحرمته، فيستدلون بمفهومها. يقول إن شاء الله تعالى. قال فإن قلت قال في الأشباه، الآن يعني أراد أن يبدأ بمطلب جديد ابن عدني رحمه الله تعالى، وهو في ذكر قولي الحنفية في المفهوم والتطبيق بينهما، يعني وكأنه حصل خلاف بين الحنفية هل المفهوم معتبر في كلام الشارع أو غير معتبر، اختلفت الروايات، لذلك أراد أن يبين هذا الخلاف ثم يحقق الراجح والمعتمد في المذهب فيه. لذلك قال فإن قلت قال في الأشباه من كتاب القضاء لا يجوز الاحتجاج بالمفهوم في كلام الناس في ظاهر المذهب كالأدلة، وأما مفهوم الرواية فحجة. قوله لا يجوز الاحتجاج، قال الإمام الحموي رحمه الله تعالى في حاشيته على الأشباه المسمى بغمز عيون البصائر، قال ينبغي أن يستثنى من ذلك عبارة الواقفين فإنه يحتج بمفهومه في الوقت. قال ولا يجوز الاحتجاج بالمفهوم في كلام الناس في ظاهر مذهب كالأدلة، وأما مفهوم الرواية أي الرواية المقصود الرواية الفقهية فحجة، كما في غاية البيان الإمام الإتقاني من الحج. قال فهذا مخالف لما مر من أنه غير معتبر في كلام الشارع فقط، أي أن مفهوم المخالفة غير معتبر في كلام الشارع في النصوص الشرعية في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أما في خلافهما يعني من كلام الناس في معاملاتهم وكذلك الرواية الفقهية والمعقولات ذكرنا أنه معتبر. قلت أي ابن عبدين يقول قلت الذي عليه المتأخرون ما قدمنا، الذي قد سبق بيانه ما قدمنا أي من اعتباره في كلام الشارع واعتباره في غيره، ثم أيضا استدل عليه ابن عبدين رحمه الله تعالى بكلام العلامة البيري رحمه الله تعالى الذي يشتمل على تأييدات من السير الكبير والظاهرية وأيضا حواش الكشف والمصفى وخزانة الروايات، وسنأتي إلى بيانه. وظاهر كلام البيري رحمه الله تعالى يقتضي اعتباره مطلقا حتى في كلام الشارع، ولم يذهب عليه، لذلك استدرك عليه بقوله أي أن العمل على جواز الاحتجاج بالمفهوم لكن لا مطلقا بل في كلام الشارع، هذا سنأتي إلى بيانه. قال ابن عبدين رحمه الله تعالى وقال العلامة البيري في شرحه أي في شرح البيري على الأشباه والذي في الظاهرية أي في الفتاوى الظاهرية الاحتجاج بالمفهوم لا يجوز وهو ظاهر المذهب عند علمائنا رحمهم الله تعالى، وما ذكره محمد في السير الكبير من جواز الاحتجاج بالمفهوم فذلك خلاف ظاهر الرواية. قال في حواش الكشف رأيت في الفوائد الظاهرية في باب ما يكره في الصلاة أن الاحتجاج بالمفهوم يجوز، ذكره شمس الأئمة السرقسي في السير الكبير، وقال بنى محمد مسائل السير على الاحتجاج المفهوم، وإلى هذا مال الخصاف وبنى عليه مسائل الحيل، له كتاب الإمام الخصاف رحمه الله تعالى ينسب إليه يسمى بالحيل الشرعية وهو مطبوع. قال وفي المصفى التخصيص بالذكر لا يدل على نفي ما عدا، قلنا التخصيص في الروايات وفي متفاهم الناس وفي المعقولات يدل على نفي ما عدا، انتهى من النكاح. الآن يأتي هو بالروايات الأخرى يقرر المذهب الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين أن المفهوم معتبر في كلام الشارع، أما في المعقولات وفي مفهومات الناس غير معتبر في الشرعيات ومعتبر في كلام الناس، إذن غير معتبر في النصوص الشرعية ومعتبر في كلام الناس وفي متفاهمهم وفي المعقولات، لذلك قال التخصيص بالذكر لا يدل على نفي ما عدا، قلنا التخصيص في الروايات وفي متفاهم الناس وفي المعقولات يدل على نفي ما عدا، انتهى منك. يعني بمعنى مثلا في معاملة الناس لو قال لهم اشتري لي عبدا أبيض ماذا يفهم منه؟ إذن يفهم منه أيضا المخالفة، إذا قال له اشتري لي عبدا أبيض إذن لا يجوز له أن يأتي بعبد أسود، واضح؟ هذا من كلامنا. قالوا في خزانة الروايات القيد في الرواية ينفي ما عدا، وفي السراجية أما في متفاهم الناس من الأخبار فإن تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي ما عداه، كذا ذكره السرخسي رحمه الله تعالى. أقول أو قال طبعا من هنا؟ هذا القول، قوله أقول هذا كلام الإمام البيري رحمه الله تعالى، فهذه العبارة من تتمة كلامه الذي ذكرناه سابقا. أقول الظاهر أن العمل على ما في السير كما اختاره الخصاص في الحيل، ولم نرى من خالفه والله تعالى أعلم، انتهى كلام البيري. أي إن العمل على جواز الاحتجاج بالمفهوم لكن لا مطلقا. قوله أي إن العمل، هذا استدراك على كلام العلامة البيري بتقييده بغير كلام الشارع، لأن الإطلاق الذي يفهم من نتيجة بحثه ليس بمختار يعني عند أصحابنا المتأخرين، لذلك ابن عبد الدين الآن يقرر ما هو المعتمد. قال أي إن العمل على جواز الاحتجاج بالمفهوم لكن لا مطلقا بل في غير كلام الشارع كما علمت مما قررناه، وإلا فالذي رأيته في السير الكبير جواز العمل به حتى في كلام الشارع، فإنه ذكر في باب آنية المشركين وذبائحهم إن تزوج نساء النصارى من أهل الحرب لا يحرم، واستدل عليه بحديث علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى مجوس هجر يدعوهم إلى الإسلام، فمن أسلم قبل منهم ومن لم يسلم ضربت عليه الجزية في أن لا يؤكل له ذبيحة ولا ينكح منهم امرأة. قال الإمام شمس الأئمة السرخسي في شرحه قال فكأنه أي محمد استدل بتخصيص رسول الله صلى الله عليه وسلم المجوس بذلك على أنه لا بأس بنكاح نساء أهل الكتاب، فإنه بنى هذا الكتاب على أن المفهوم حجة، ويأتي بيان ذلك في موضعه. يعني هذا ظاهر الكلام أن مفهوم المخالفة أيضا حجة في الشرعية، ونحن ذكرنا أن المعتبر عندنا في المذهب أن مفهوم المخالفة غير معتبر في النصوص، ذلك عندما قال وإلا فالذي رأيته في السير، أي وإن لم يقيد كلام العلامة البيري بما قيده المصنف وثبت على ظاهره، لزم جواز الاحتجاج بمفهوم مطلقا سواء كان في كلام الشارع أو في غيره. وجه اللزوم أن العلامة الإمام البيري رحمه الله تعالى قال في آخر بحثه الظاهر أن العمل على ما في السير، وما في السير يشير إلى اعتبار المفهوم مطلقا. الإمام البيري رحمه الله تعالى أراد أن يقرر أن مفهوم المخالفة معتبر حتى، يعني يريد أن يقول أن رأي الحنفية هو موافق لرأي الجمهور العلامة البيري أنه معتبر أيضا في النصوص، والحقيقة يعني المعتبر عندنا على خلافه، لأن مفهوم المخالفة غير معتبر في الشرعيات عندنا بخلاف يعني مفهومات الناس ومعاملاتهم والمعقولات التي ذكرناها. لذلك قال الظاهر أن العمل على ما في السير، وما في السير يشير إلى اعتبار المفهوم مطلقا، وهذا مع أنه غير ظاهر الرواية المخالف لما عليه أصحابنا، فينبغي تقييد كلامه بما قيده المصنف من اعتباره في كلام غير الشارع فقط كما ذهب إليه المتأخر. إذن لا بد من تقييد الكلام لأن مفهوم المخالفة معتبر ولكن ليس مطلقا، واضح؟ معتبر ولكن في غير كلام الشارع كما ذهب إليه المتأخرون وجعلوه هو المعتمد في المذهب. طيب نعود إلى قول ابن عبد قال قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى في شرحه فكأنه أي محمد استدل بتخصيص رسول الله صلى الله عليه وسلم المجوس بذلك على أنه لا بأس بنكاح نساء أهل الكتاب، فإنه بنى هذا الكتاب على أن المفهوم حجة، ويأتي بيان ذلك في موضع. ثم قال بعد أربعة أبواب في باب ما يجب من طاعة الوالي في قول محمد لو قال منادي الأمير من أراد العلف فليخرج تحت لواء فلان، فهذا بمنزلة النهي، أي نهيهم عن أن يفارقوا صاحب اللواء بعد خروجهم معه، وقد بينا أنه بنى هذا الكتاب على أن المفهوم حجة، وظاهر المذهب عندنا أن المفهوم ليس بحجة، مفهوم الصفة ومفهوم الشرط في ذلك سواء، ولكنه اعتبر المقصود الذي يفهمه أكثر الناس في هذا الموضوع. يعني هكذا في النسخة، ويعني لعل الأحرى القول أنه الذي يفهمه أكثر الناس في مثل هذا الموضع وليس الموضوع، ولكن موجود في نسخ الموضوع، وربما في مثل هذا الموضوع تكون أصح، والله أعلم. قال لأن الغزاة في الغالب لا يقفون على حقائق العلوم، وأن أميرهم بهذا اللفظ إنما نهى الناس عن الخروج إلا تحت لواء فلان، فجعل النهي المعلوم بدلالة كلامه كالمنصوص عليه، انتهى. ومقتضاه أي مقتضى كلام العلامة السرخسي رحمه الله تعالى أن ظاهر مذهب الأحناف أن المفهوم ليس بحجة مطلقا لا في كلام الشارعي ولا في غيره، لأن كلام الأمير من كلام الناس ومع ذلك لم يعتبره حجة. والظاهر من كلام محمد رحمه الله تعالى تفسير الكبير أنه حجة حتى في كلام الشارع. وضح الخلاف، أعيد الخلاف، يعني مقتضى الكلام الذي ذكرناه، مقتضى كلام الإمام الشرقسي رحمه الله تعالى أن ظاهر المذهب عندنا أن المفهوم ليس بحجة مطلقا لا في الشرعيات لا في كلام الشارع ولا في غيره. لماذا؟ لأنه لما ذكر المثال الذي ضربناه قال لأن كلام الأمير من كلام الناس ومع ذلك لم يعتبره حجة. والظاهر يعني والمقتضى من كلام محمد رحمه الله تعالى التفسير الكبير أنه حجة حتى في كلام الشارع. ونحن قلنا المتأخرون يعني من أصحاب المذهب اعتبروه حجة في غير النصوص الشرعية توفيقا بين ظاهر المذهب وكلام محمد، وفرقا بين كلام الشارع وغيره وعملا بعرف الخواص والعوام. واضح هذا المعتبر؟ إذن لابد من التفريق في المفهوم في كلام الشارع وفي غيره، فالمفهوم غير معتبر في كلام الشارع ومعتبر في غيره، وهذا ما عليه المذهب. لذا قال ومقتضاه أن ظاهر المذهب أن المفهوم ليس بحجة حتى في كلام الناس، لأن ما ذكره في هذا الباب من كلام الأمير فهو من كلام الناس لا من كلام الشارع، وهذا موافق لما مر عن الأشباه. والظاهر الآن قوله والظاهر هذا تطبيق بين القولين، يعني بجعل القول الأول للمتقدمين وحمله على كلام الشارع، وجعل القول الثاني للمتأخرين وحمله على كلام غير الشارع. لذلك قال الظاهر أن القول بكونه حجة في كلامه قول المتأخرين كما يعلم من عبارة شرح التحرير السابقة، ولعل مستندهم في ذلك ما نقلناه آنفا. ما نقلناه آنفا أي الفرع الذي ذكره اللي لو قال منادي الأمير من أراد العلف فليخرج تحت لواء فلان. واضح؟ قال ولعل مستندهم في ذلك ما نقلناه آنفا عن السير الكبير، فإنه من كتب ظاهر الرواية الستة بل هو آخرها تصنيفا، فالعمل عليه كما قدمناه في النظر. وعندما قال ما نقلناه آنفا يعني لهم مستندان حقيقة آخران أشار إليهما في كلامه. الأول الفرق بين كلام الشارع وغيره، فإنه أعلى مراتب البلاغة، فيجوز أن يكون لكلمة واحدة مثلا وردت في كلامه فوائد كثيرة يعسر إدراكها على فهم البلغاء، كذلك نكات عديدة يعجز الوصول عن الوصول إليها فكر العقلاء، ولا كذلك كلام غيره. والثاني أن تعارف الناس باعتباره في كلامهم والثابت بالعرف كالثابت بالنص، أي تعارف الناس على اعتبار المفهوم في كلام يعني لو قال له اشتري لي بطيخة يفهم منه يعني لا تشتري لي برتقالة، هذا متعارف بين الناس. وقلنا يقول يعني الثابت يعني نقول الثابت بالعرف كالثابت بالنص، وكذلك في عرف الفقهاء المصنفين فقد جرى باعتباره في كتب الشريعة، فإنهم لا يريدون بالقيود الواردة في كلامهم إلا إخراج ما خلف، يعني القيود التي يريدها الفقهاء في كتبهم هذه القيود لماذا؟ يعني لما نقول مثلا نأتي مثلا إلى تعريف ما نقول هذا قيد في التعريف لإخراج ما لا يدخل فيه، وهذا متعارف يعني في الكتب وفي روايات الفقهاء وفي ذكرهم للقيود. نكمل إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى والحاصل أن العمل الآن على اعتبار المفهوم في غير كلام الشارع، الآن هو بدأ رحمه الله تعالى في مطلب جديد في وجه عدم اعتبار المفهوم في كلام الشارع واعتباره في غيره. لذلك قال والحاصل أن العمل الآن على اعتبار المفهوم في كلامه في غير كلام الشارع، لأن التنصيص على الشيء في كلامه لا يلزم منه أن يكون فائدته النفي عما عداه. وهذا ما ذكره في التلويه. تقرير الكنائس قال إن دلالة التخصيص بالوصف على نفي ما عداه مشروط بالجزم بأنه لا موجب للتخصيص سوى ذلك، والشرط منتفٍ دائما فيلزم انتفاء المشروط دائما، أما الاشتراط فظاهر، وأما انتفاء الشرط دائما فلأن فوائد الوصف غير محصورة ولا مضبوطة، خصوصا في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يجوز أن يكون لكلمة واحدة منهما فوائد كثيرة يعجز عن إدراكها فهم العقلاء، وإذا لم تكن محصورة معلومة لم يحصل الجزم بانتفاء الجميع سوى الدلالة على نفي الحكم عما عداه كما ذكره في التلبية. نعود نقول الحاصل أن العمل الآن على اعتبار المفهوم في غير كلام الشرع، هذا المعتمد في مذهبنا وهذا ما اعتمده المتأخرون، أن العمل على اعتبار المفهوم في غير كلام الشارع، لأن التنصيص على الشيء في كلامه لا يلزم منه أن يكون فائدته النفي عما عداه، لأن كلامه معدن البلاغة وقد يكون مراده غير ذلك، كما في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، فإن فائدة التقييد بالحجور كون ذلك هو الغالب في الربائب، أما في كلام الناس فهو خال عن هذه المزية، وذكرنا الاستدلال في الآية وفي الدرس السابق. فيستدل بكلامهم على المفهوم لأنه المتعارف بينهم، وقد صرح في شرح السير الكبير بأن الثابت بالعرف كالثابت بالنص، وهو قريب من قول الفقهاء المعروف كالمشروط، وحينئذ فما ثبت بالعرف فكأن قائله نص عليه فيعمل به. وكذا يقال في مفهوم الروايات، فإن العلماء جرت عادتهم في كتبهم على أنهم يذكرون القيود والشروط ونحوها تنبيها على إخراج ما ليس فيه ذلك القيد ونحوه، وأن حكمه مخالف لحكم المنطوق، وهذا مما شاع وذاع بينهم بلا نكير، ولذا لم يرى من صرح بخلافه. وقد بينا أيضا هذا بأن القيود التي يضعها العلماء لإخراج ما سواها، قال نعم ذلك أغلبي. الآن أيضا بدأ ابن عبد رحمه الله تعالى بمطلب جديد، وهو اعتبار المفهوم في الروايات الفقهية أكثر، أن اعتبار المفهوم في الروايات الفقهية أكثر، لذلك قال نعم ذلك أغلبي كما عزاه القهستاني رحمه الله تعالى في شرح النقاية. عزاه القهستاني، ما القهستاني له شرح على النقاية يسمى مسمى بجامع الرموز، جامع الرموز، والكتاب أيضا طبع حديثا وهو عندي الحمد لله رب العالمين، طبع في HM سعيد كمبدي في كراتشي، مطبوع في باكستان في كراتشي، شرح القهستاني على النقاية. حقيقة يعني الإمام القهستاني إمام كبير، وما يذكره اللكنوي وغيره في حق الإمام القهستاني بأنه لا يعتمد قوله ولا تعتمد كتبه لأنه مجهول أو أنه كان جامع للكتب، هذا الكلام حقيقة يعني يحتاج أن ينظر فيه أهل المذهب ويعاودوه ويترجم الإمام القهستاني رحمه الله تعالى، ذلك لا تجب كتابا من كتب المذهب التي جاءت معه إلا وهي تنقل عنه، فإذا كانت كتبه غير معتمدة وأنه حاطب ليل وأنه جامع للكتب فكيف ينقلون عنه، لذلك انظر في الحاشية في عشبانين تجد آلاف النقول عن الإمام القهستاني رحمه الله تعالى وفي غير الحاشية، فهذا حقيقة بحاجة إلى تحرير، لأن الإمام اللكنوي ينقل عن غيره والذي نقل عنه أيضا ينقل عن غيره، يعني من أراد أن يرجع على الكلام عن الإمام القهستاني ذكرنا إحنا مر في عقود رسم المفتي في عدم اعتماد عند الكتب غير المعتمدة، كل واحد ينقل عن غيره من غير يعني تحرير للمسألة، فالمسألة حقيقة بحاجة إلى تحرير، الإمام القهستاني إمام كبير، وأنا والله في بالي هذه المسألة يعني أنا أقوم بتحقيقها وبيان قدر الإمام القهستاني رحمه الله تعالى. نعم قال نعم ذلك أغلبي كما عزاه القهستاني، هكذا ضبطه القهستاني في شرح النقاية إلى حدود النهاية، ومن غير الغالب قبل الهداية، وسنن الطهارة غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء إذا استيقظ المتوضئ من نومه، فإن التقييد بالاستيقاظ اتفاقي وقع تبركا بلفظ الحديث، فإن السنة تشمل المستيقظ وغيره عند الأكثرين، وقيل أنه احترازي لإخراج غير المستيقظ، وإليه مال شمس الأئمة الكردري، يعني الآن إذا أفاق من نومه هل يغسل يديه؟ هل هذا حكم يعني يشمل المستيقظ وغير المستيقظ؟ أم أنه هذا يعني القيد احترازي لإخراج غير المستيقظ، فبالتالي من أراد الوضوء ولم يكن نائما ليس عليه أن يغسل يديه قبل إدخاله الإناء، طبعا العلة واضحة في هذا يعني حتى تفهم لماذا يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم فليغسلهما ثلاثا، فإنه يعني النبي بين قال فإنه لا يدري أين باتت يداه، يعني تعرف قديما كانوا يستنجوا بالحجارة، وكانوا يعني في زمانهم لا يلبسون ما نلبس نحن، يعني هي ما يسمى نقول بالسراويل أو الملابس الداخلية، فربما بقي يعني آثار النجاسة على حلقة الدور وغيرها، فربما يعني تصيب يده هذه النجاسة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لابد له أن يغسل يديه قبل أن يغمسهما في الإناء تحرزا عن انتقال النجاسة من يديه إلى هذا الماء، ولكن هذا لا يقال يعني لمن مثلا استنجى بالماء، الذي استنجى بالماء وتطهر طهارة كاملة ما يبقى أثر للنجاسة لا يقال له اغسل يديك. وهذا سنبين. لذلك قال الإمام العيني رحمه الله تعالى، يعني احنا قلنا حصل خلاف هل السنة تشمل المستيقظ وغيره أو أنه قيد احترازي لإخراج غير المستيقظ، وهذا قلنا الذي مال إليه شمس الأئمة الكردري. الإمام العيني رحمه الله تعالى قال وعن شمس الأئمة الكردري كلمة الشرط تجري على حقيقتها حتى لم يسن إذا لم يستيقظ، وقيد في الإيضاح ففي شرح مختصر الكرخي وسائر شروح القدوري أن كونه سنة للمستيقظ من نومه فحسب، إذا قيده للمستيقظ من نومه، قال لأن النوم مظنة واليد طوافة على البدن. أرأيتم العلة وين؟ قال النوم مظنة واليد طوافة على البدن فلعلها أن تقع على موضع النجاسة، لكن هذا مردود بمن قام مستنجيا بالماء فإنه لا حاجة له إلى غسل اليدين أولا كما بينه الإمام العيني رحمه الله تعالى في شرحه البناية على الهداية. إذن وقيل أنه احترازي لإخراج غير المستيقظ، وإليه مال شمس الأئمة الكردري رحمه الله تعالى. وقولي قال ابن عبدين وقولي ما لم يخالف لصريح ثبت، الآن أيضا يدخل في مطلب جديد وهو أن الصريح مقدم على المفهوم، الصريح مقدم على المفهوم، لذلك قال وقولي ما لم يخالف لصريح ثبت، أي أن المفهوم حجة على ما قررناه ما لم يخالف صريحا، فإن الصريح مقدم على المفهوم كما صرح به الطرسوسي وغيره وذكره الأصوليون في ترجيح الأدلة، فإن القائلين باعتبار المفهوم في الأدلة الشرعية إنما يعتبرونه إذا لم يأتي صريح بخلافه فيقدم الصريح ويلغى المفهوم، والله تعالى أعلم. إذن يعتبرونه إذا لم يأتي صريح بخلافه، وقد ذكرت أنا يعني القيود، يعني إذا لم يأتي صريح بخلافه، يعني القائلين باعتبار مفهوم المخالفة قيدوه بشروط أنا ذكرت وأعيدها يعني سريعا. قالوا يعني أن اعتبار مفهوم المخالفة يعني يعتبر ولكن ضمن قيود، قيدوه بستة. لذلك ابن عبدين عندما قال فإن القائلين باعتبار المفهوم في الأدلة الشرعية إنما يعتبرونه إذا لم يأتي صريح بخلافه، إذا لم يأتي صريحا بخلافه، أي أن القائلين باعتبار مفهوم المخالفة قيدوه بشروط، هذه الشروط أن لا يعارضه ما هو أقوى منه كالمنطوق ومفهوم الموافقة، أيضا أن لا يعود على أصله الذي هو المنطوق بالإبطال، وأن لا يكون المنطوق أيضا خرج جوابا على سؤال متعلق بحكم خاص، أيضا أن لا يكون قد خرج مخرج الأغلب ومراعاة الواقع، وأن لا يكون للقيد الذي قيد به النص فائدة أخرى غير نفي الحكم عن المسكوت مثل الترغيب أو الترهيب أو التنفير أو التفخيم أو تأكيد الحال أو الامتنان ونحو ذلك، وأيضا أن لا يذكر أن يذكر مستقلا لا تبعا، فلو فقد شرط من هذه الشروط لا يعتبر، وهذه أنا ذكرتها كلها في الدرس السابق وذكرتها مع الأمثلة، فمن أراد فليراجعها وليدقق فيها. قال والعرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يدار، الآن بدأ بمطلب جديد وهو تعريف العرف وبيان حجيته وشرط اعتباره، لذا نتوقف إن شاء الله إلى هنا حتى يعني لا نقصر الموضوع ويتشتت، لأن هذا المطلب مطلب العرف يعني فيه كلام كثير، إن شاء الله المرة القادمة نتكلم عليه بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا وحسناتكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.